ولما سئل أبو حنيفة رحمه الله عن قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دون الرجوع إلى ولاة الأمر نهى عن فعل ذلك. قيل له أليس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ قال نعم، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وصدق رحمه الله، فإن منابدة ولاة الأمور والخروج عليهم يحصل به من الشر أكثر مما يرتكبون من المعاصي أو ما ينتهكون من حقوق عباد الله.